وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية رواه أبو داود. يسوق لنا المؤلف في باب الجزية قضية أكيدر دومة الجندل. ودومة الجندل على مسافة بعيدة من المدينة، أعتقد أنها في الشمال الغربي، جئتها ونسيت طريقها ومسافتها. يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، قيل في 40 في 400 رجل، وقال له ستجدونه في قصره وبقر الوحش يحك الباب بقرونه. وصل خالد رضي الله تعالى عنه إلى دومة الجندل ليلة، وكانت ليلة مقمرة، فعن بعد رأى بقر الوحش فعلا على باب قصره تحك قرونها بباب القصر كأنها تناديه وتقول له تعال انزل. وفي الأخبار أن زوجه نظرت فرأت بقر الوحش عند الباب فقالت له أهذا يترك؟ قال لا والله. فأخذ سلاحه ونزل يطارد بقر الوحش، فأخذه خالد ومن معه، وكان معه أخوه، وقيل عدد من رجاله. قتل أخوه واستبقى خالد أكيدر. ثم جيء بلباس أخيه ويقال اسمه حسان، قباء من الديباج مخوص بالذهب، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلمسونه ويتعجبون من نعومته، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ والله إن لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذا. ثم صالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وحقن دمه، وكان أعظم صلح في مقابل آلاف من الغنم، مئات من الإبل، من السلاح، حتى اشترط عليه أن يعيره أدرع إذا لزم الحال، وأن يستضيفوا كل مسلم يمر عليهم، وأن يدلوه على الطريق إلى غير ذلك من مصلحة المسلمين. وهنا موضوع الحديث الجزية، وهذا من أدلة إثباتها، وعلى يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الجزية ما اشترطه عليه من آلات السلاح أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك. والذي يهمنا في الصورة هو مجيء بقر الوحش يدق الباب، والليلة مقمرة، من الذي ساق بقر الوحش يدق بابه؟ ليغريه بالنزول فينزل. ايش تقول يا جماعة؟ لو أن وصل وما في بقر وحش وأحس به أكيدر وتحصن في قصره أو حصنه، كم كان سيعاني المسلمين في إنزاله؟ ولكن يسوق الله بقر الوحش يطرق الباب كأنه يقول انزل. ولذا أنا أعتقد بأن بقر الوحش هذا نوع من جند الله الذي ساعد المسلمين على القتال في سبيل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ونحن نجزم، وقد كتبت قبل ذلك في معالم على طريق الهجرة، أن من جنود الله في حماية رسول الله حينما دخل الغار عنكبوت، حمامة، نبات، لأن المشركين تتبعوا الأثر حتى وصلوا إلى الغار انقطع عنهم الأثر، فقالوا ما ندري أصعد إلى السماء أنزل إلى الأرض. أما الغار فلا، لأنه لو كان دخله بالأمس ما يمدي العنكبوت أن تنسج بابا شبكا كبيرا على تغطي باب العنكبوت الغار، ولا يمديها الحمامة أن تبني عشا وتبيض وتنام على بيضها، ولا يمدي النبات ينبت ويطول ويتدلى ويغطي فم الغار. ألغوا عقولهم أمام ما يشاهدون، فرد الله كيدهم كما جاء في عبارة المحاضرة: لا أمام نسج الدروع بل نسج العنكبوت، ولا بيضة السلاح ولكن بيض الحمام الذي لو لامس بعضه بعضا لتكسر، وأمام نبت يتدلى. كل ذلك رمز بأن الله ناصر دينه ولو بأوهى الأسباب، وأن الدين سيخرج وينتشر كخروج الفرخ من تلك البيضة يحلق في الأفق، وسيعم خيره عموم النبات الذي على فم الغار. فهذا جنود ربك. اليمن الذي جاء يستصرخ بنادي قريش في دين له على أبي جهل، قال ما نقدر نشفع لك عنده ولا نكلم فيك، ولكن ندلك من باب السخرية والاستهزاء والاستخفاف. شوف ذاك الرجل هو الذي يستطيع أن يخلص لك دينك، وأشاروا إلى رسول الله. هل هم يقولونها بصدق ولا يريدون أن يورطوا الرجل مع رسول الله ورسول الله مع أبي جهل ويتفرجوا؟ فلما أتى الرجل إلى رسول الله قال نعم، وقام معه ومشى وأتى بيت أبي جهل وطرق الباب، من؟ محمد. فخرج مسرعا هلعا فقال اعط هذا الرجل حقه. قال مرحب، نعم الآن. ودخل وأخرج المال وأعطاه للرجل ومضى، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس مكانه. بعض الفضوليين كان تتبع ويشوف ايش اللي حيحصل عند البيت، فرجع وصور الواقع لنادي قريش حول الكعبة. فلما جاء أبو جهل قال ما بالك يا أبا جهل، أخذتك الرعدة حينما ناداك محمد، وما بالك أعطيت المال للرجل بإذن محمد، نحن قال أرسلناه إليك لكذا ولكذا ولكذا. قال دونكم، والله ما إن خرجت ونظرت إليه إلا ووجدت فحلين من الإبل، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وكل فاغر فاه يريد أن يلتقمني، فما استطعت أن أتأخر، وأعطيت الرجل حقه، وذهب محمد وذهبت فحول الإبل. هذا فحول الإبل كانت إيش؟ شياطين؟ لا والله. إبل حقيقة؟ لا والله. ما هي إلا من جنود ربك يؤيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هنا يسوق الله بقر الوحش من الفلا، ويأتي طائعا مختارا، ويطرق الباب بشدة أو بهدوء، وتغريه زوجه، هل لهذا من مترك؟ فيقول لا والله، ويلبس سلاحه وينزل. نزل يصيد فإيش؟ فاصطيد. نزل ليصيد فاصطيد، أخذته خيل المسلمين. والذي يهمنا في هذا وهو فرض الجزية عليه، وكان يؤديها سنويا إلى رسول الله، بس أنا نسيت الأرقام، وإلا هي أكبر جزية دفعت وأكبر صلح صولح به إنسان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينار أو عدله معاتريا، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. يأتي المؤلف رحمه الله بحديث معاذ كأنه يريد أن يبين ما مقدر الجزية، فيأتي بحديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وبعثة معاذ إلى اليمن لها ثلاث جهات، كل جهة تقوم بها الآن وزارة مستقلة. أولا الدعوة إلى الإسلام، وهذه وزارة الشؤون الإسلامية تدعو إلى الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك فخل بينهم، فإن لم يجيبوك فأعلمهم بأن عليهم الجزية، فإن أجابوك فخل بينهم، وإن أبوا فأعلمهم بأنك تقاتلهم أو فاستعن بالله وقاتلهم. الأمر الثاني أوكل إليه مهمة القضاء، فكان قاضيا في اليمن، بل إن موضوع اليمن الرسول أرسل أبا موسى الأشعري وأرسل معاذ وأرسل فلان، وكان كل واحد على مخلاف. المخاليف في اليمن أنا ما أدري نظامها، ولكنه إقليم من أقاليم اليمن، وكان معاذ يطوف على هؤلاء العمال في تلك المخاليف يتفقد أحوالهم، وكان كل عامل في مكانه قاضيا وإماما ومعلما. وكذلك من مهمة معاذ رضي الله تعالى عنه تعليم الناس. ومعاذ وزيد بن ثابت كنت أعتبرهم من البعثات العلمية المتنقلة. لما طلب أهل الشام من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن يبعث إليهم معلما يعلم الناس الدين، بعث إليه زيد بن ثابت. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوث رسول الله داعيا إلى الإسلام جابيا للجزية مقسما للزكاة قاض بين الناس معلما الناس الحلال والحرام. وقد وضع له رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج القضاء. والذي يطعن في سنده بعض المتأخرين ولكنه ثابت عند علماء الأمة سلفا وخلفا. بما ستقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا أولي، ما أقصر أجتهد. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ورسوله. وهذا الذي عليه الأمر وكتب به عمر رضي الله تعالى عنه خطابه المشهور في القضاء والذي ترجم إلى عدة لغات ويدرس في كليات الحقوق على مبدأ قضائي. أن على القاضي أولا أن ينظر في واقعة أمامه في كتاب الله، فإن وجد لها نصا طبقه أو مفهوما أو استنتاجا أو إلى آخر، فإن لم يجد في كتاب الله انتقل إلى السنة، لأن السنة شارحة لكتاب الله. والسنة كما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه قطرة من بحر كتاب الله. ويذكر الآثار الواردة في هذا بأن ما ثبت في السنة فهو يحزى إلى كتاب الله. وجاء عن أبي سعيد في هذا المسجد في حلقته قال لعن الله في كتابه النامصة والمتنمصة والمتفلجات الأسنان كذا إلى آخر. فسمعتها امرأة فرجعت إليه بعد أسبوع ووقفت وقالت أيها الشيخ سمعتك تقول كذا وكذا في كتاب الله، ووالله لقد أخذت كتاب الله من دفته إلى دفته فما وجدت فيه الذي قلت. شفت التحدي؟ ولكن على أساس بعدما قرأت كتاب الله، ما هو عن هوى ورغبة وعقل بدون أساس، لا، أولا قرأت كتاب الله. فقال يا هذه لو كنت قرأتيه لوجدتيه. تبدو يقول لك قرأته من أول إلى آخر، يعني لو كنت قرأتيه بإمعان وتدبر لعثرت عليه. ألم تقرأ فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال وهذا مما نهانا الرسول عنه، فيكون نهي في كتاب الله. ومما ورد في هذا عن الشافعي رحمه الله وقف في أهل مكة وقال يا أهل مكة سلوني عما شئتم أجبكم عنه من كتاب الله. وبعض الروايات أنا من الراسخين في العلم سلوني عما شئت. فقام إليه رجل وقال مرحب، أخبرنا يا شافعي من كتاب الله ماذا على المحرم إن هو قتل الزنبور؟ تعرفين الزنبور؟ الدبور أحمر وأصفر، ضقتم لسعته؟ ما ضقتوها، ما عليه. فقال الشافعي نعم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعن فلان عن فلان عن فلان، عن عمر بن الخطاب سئل عن محرم قتل الزنبور ماذا عليه؟ قال لا شيء، فلا شيء عليه في كتاب الله. مفهوم هذا يا اخوان ولا تسلسل منطقي؟ إذن فإن لم أجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد عنده من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، يقعد ساكت يقول للخصوم ما وجد شيء؟ لا، اجتهد. ولهذا القضاء فهم في كتاب عمر لأبي موسى، الفهم الفهم حينما يجلس إليك الخصمان. فكان رضي الله تعالى عنه يقيم القضاء بل وينفذ الحدود، كما جاء أنه حينما مر على أبي موسى الأشعري في مخلافه وجد إنسان مقيد، قال ما بال هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم ارتد. قال لا أنزل حتى يضرب عنقه. فضرب أبو موسى عنقه تنفيذا لأمر معاذ رضي الله تعالى عنه. بعض الناس يعترض يقول كيف لم يستتبه، ولكن النصوص متضافرة على أن أبا موسى استتابه 40 يوما وهو مصر على يهوديته ولم يرجع إلى الإسلام. إذن معاذ رضي الله تعالى عنه كان جابيا أو آخذا للزكاة وجابيا للجزية، وحدد لنا دينار أو عدله مع معافري أو معافري، أي من الثياب المصنوعة في قرية معافر أو معروف بنوع عندهم، إما دينار أو عدله من المتاع، ثياب، حلي، لوازم، حتى كما قيل علي كان يأخذ منهم المخيط والآلة يقدرها لهم ويأخذها في الجزية، كل ما تيسر لهم وقدموه أخذه العامل. هنا في هذا، هل الدينار مقدار محدد بالمساواة في جميع أهل الجزية أو تتفاوت؟ يتفق العلماء على أن المقدار الذي يؤخذ في الجزية موضع اجتهاد، اجتهاد من مين؟ من ولي الأمر. وتقدم لنا في كتاب أبي يوسف في الخراج أنه كان يؤخذ من الموسر 48 ومن المتوسط 24 ومن العامل باليد 12 درهما. ولما سئل معاذ ما بال أهل الشام يدفعون في الجزية 4 دنانير وأنت تأخذ من أهل اليمن دينار دينار، فقال ذلك حسب اليسار. فما كان أهل اليمن من حيث السعة ومن حيث وفرة المال ومن في حيث الغنى يعادلون أهل الشام. إذن فرضية الجزية راجعة إلى ولي الأمر بشرط عند جميع العلماء ألا يضر بهم ولا يشق عليهم فيها. نعم. قال وعن وقوله من كل حالم نظير قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, يعني احتلم بالليل وجب عليه الغسل في الصباح, وإذا ما كانش احتلم محتلم يعني بلغ سن الإيش الاحتلام. فكذلك هنا على كل حالم يعني وصل سن الاحتلام. وهذه نقطة في اصطلاح الشرع, الاحتلام علامة البلوغ, والبلوغ هو مبدأ التكليف وتحمل المسؤولين. يقولون في الشرع وحتى في القانون وكذا كامل الأهلية أو كمال الأهلية يتوفر في العاقل الحر البالغ. وبما يكون البلوغ؟ قالوا بعدة علامات, منها ما يختص منه به الذكور, ومنها ما يختص به الإناث, ومنها ما هو مشترك بينهما. فمما اختص به الذكور الاحتلام, إذا سبق واحتلم بلغ. ومما يختص به الإناث الحيض, فإذا حاضت الفتاة بلغت. والمشترك بينهما إنبات الشعر حول القبل. هناك علامات أخرى للفتاة من تكعب الثديين ومن تغير الصوت ومن إلى آخر. والذي اعتمد عمليا هو الإنبات, لأن من احتلم مش حيجي يقولنا أنا احتلمت, ولا كنا معاه لما كان نايم واحتلم. وكذلك الفتاة قد تخفي ذلك, قد يتأخر حيضها. وما شاء عند الناس أن الطب يحدد السن, فهذا ينبغي تصحيحه وهو بالمقاربة. والطب عنده نقطة يستطيع أن يقول جازما هذا الشخص وصل 16 من عمره أو لم يصلها. متى وصلها؟ ها؟ كم باقي عليه حتى يصلها؟ ها؟ اجتهاديات. أما وصولها بالفعل فمبني على قاعدة أو على عمل في الجسم محسوس, وهو أن هناك عظمان متقابلان لا يتلامسان إلا عند 16 من العمر. قبل 16 هناك فارغ فجوة, بعدها لا يعلمون متى تلاحم العظمان ولكن يقدرون تقديرا. إذن والشرع يربط الأحكام بما هو ظاهر, لأن تلاحم العظمين لا يكتشف إلا بالأشعة, والأشعة ما ظهرت إلا أمس, وليس في كل قرية أشعة. إذن الشرع يربط الأحكام كما يقول الآمدي بالأمور العامة التي يتفق في معرفتها العام والمتعلم. ونظير هذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, يعني مؤقتة, ما هي أوقاتها؟ جعل لنا انفجار نور النهار من ظلام الشمس صلاة الفجر، وزوال الشمس عن كبد السماء وتحول الظل من الغرب إلى الشرق صلي الظهر، ونزول الشمس في نصف القوس ما بين الزوال والغروب في منتصف الدائرة وقت العصر، وعند غروب الشمس صلاة المغرب، وعند غياب الشفق الأحمر صلاة العشاء. هذه العلامات هل تخفى على أحد؟ الأعراب في الصحراء أعرف بها من المهندس في المدن. وجاء إلى رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فكذلك في هذه القضية لما حكم سعد في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، كانوا من اشتبهوا في أنه بالغ أو غير بالغ أن يكشفوا عن الشعر، لا يسألوه احتلمت أو لم تحتلم، فإذا وجدوه أنبت علموا أنه بالغ فضربوا عنقه، وإذا لم يكن أنبت تركوه لأنه دون كمال الأهلية، يعني ليس عنده كمال الأهلية لتحمل مسؤوليات التكليف، كما في المجنون والمغمى عليهم ما عنده أهلية للأحكام. فمعاذ رضي الله تعالى عنه كان يأخذ دينار عن كل إيش حالم. إذن خرج النساء من حالم لأن المرأة يعرف بلوغها بالحيض وإن كانت تحتلم، لكن هذا بعد دور الحيض، بعد مجيء الحيض قد تحتلم، كما جاء في الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فسمعت أم سلمة وجرتها فضحت النساء، فقال لها صلى الله نعم إن هي رأت الماء، ورأت هنا علمية وليست بصرية، إذا أحست بالماء خرج من مكمنه نتيجة لما رأته في منامها وأثارها، فعليها أن تغتسل. إذن حالم يجر معه حالمة، ولكن احتلام المرأة خفي علينا كما أن احتلام الغلام خفي علينا، والذي لا يخفى ولا يناكر فيه هو إنبات الشعر. نعم. وعن عائذ بن عمرو يقول أو عدله إيش معافر. إذا لم يوجد الدينار، إذا وجدت الدراهم وقدم صرف الدينار بسعر يومه لا بأس، فإذا لم توجد الدراهم ووجدت العروض، حبال، مسلات، مخايط، قفاف، مساحي، كل ما يحتاجه المسلمون وما ينفعهم في المدينة، فكان العامل يقبل ذلك منهم، وكان الأكثر هي الثياب المعافرية. وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى. هذه قاعدة عامة، سواء في الجهاد أو في الجزية أو في غيرها، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بمعنى أنه إذا كانت هناك قضية

ولكن في حقيقته أنه يدعو على من يسلم عليه بالموت. وقد حدث أن قدم نفر على الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا على رسول الله بلغتهم، ففطنت لها عائشة فقالت عليك وعلى أبوك وعلى وعلى، قال مهلا يا عائشة، قد أما سمعت ما قال؟ أنا قلت وعليك. تقول السلام عليك، أقول وعليك أنت كمان. ويختلفون هل يقول وا بالواو عليك ولا يقول عليك، قال وا عليك كأنه أقر ذاك بأن الموت على الجميع وعليك أنت كمان، وإذا بدون الواو يكون كأنه عكس عليه قوله وأبعد نفسه عن مدلول السام. فإذا لقيتموهم فلا تبدؤوهم، وإذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه، لأن الإسلام يعلو. أتوقع أن الكثير من الناس الآن نبدأهم بالسلام ونقدم لهم التحية ونرحب بهم ونفسح لهم المجالس ونسايرهم في الطرقات نحن وإياهم سواء، والمرور لا يفرق بين كتابي وبين مسلم. نقول لكل زمان إيش دولة ورجال، حينما تكون الكلمة للمسلمين والسيادة لهم والحكم بأيديهم هذا هو الحكم. أما إذا كان الوضع قد تغير والمسلمون يستعطفون غيرهم في قضاياهم العامة ويجامل بعضهم بعضا في مجلس الأمن وهيئة الأمم ويعطي صوته ليعطيه هو أيضا صوتا وتداخلت المصالح واشتركت المنافع، فإذا لم تلقه بالسلام أو لم تفسح له في الطريق سيعاملك بالمثل في أحرج المواطن. أما إذا كنت في غنى عنه ولست في حاجة إليه فهذا حقه الذي تعامله به. ولذا كثير من المتأخرين يقولون إن كانت لك حاجة فسايره، وإن لم تكن لك حاجة فهذا حكمه وهذا حقه. ونقول الله تعالى أعلم. لكن يهمني من جانب آخر، وهو أن تبقى للمسلم شخصيته، لا أن ينماع بشخصيته وذاتيته وأفكاره وأحلامه في شخصيات الكفار. وإذا جمعه مجلس أو اختلط أو ساير لا تجد للمسلم شخصية متميزة بذاتها، ولا تفرق بين واحد وواحد، الكل يقول لك سوا في المجاملة في الأكل في الشرب في فين راحت شخصية المسلم؟ لا ينبغي للإنسان أن يفرط في شخصيته وكيانه الإسلامي، بل يجب أن يكون له مميز يعلو به على غيره، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأعتقد أن الجميع يدرك ما قد يبلغ به بعض الآخرين الذين يتفاخرون بمحاكاة غير المسلمين، وأن هذا حضارة وتقدم وأن غير ذلك جهالة وتأخر. وهذا كما يقال ضعف في الشخصية، والإنسان الذي ضعفت شخصيته في ذاته كيف تقوى شخصيته مع غيره؟ صعب. من نوادر التميز الإسلامي، بعض مشيخة الأزهر ذهب إلى فرنسا وهو يجيد اللغات، فلما جاء مائدة الطعام، وتعرفون مثل ما بيقولوا بروتوكول الموائد والنظم، جنب الملاعق والشوك والسكاكين في جانب ومد يقد بيده، ساروا ينظرون إليه كأنه حيوان جاء من الغابة. سكت عنهم ويفهم كلامهم. بعد ما انتهى وغسل يده قام فيهم وتكلم: تدعون الحضارة بكذا وكذا وكذا وتعيبون علي، إن الأواني التي أكلتم فيها والأدوات التي أكلتم بها قد أكل بها عشرات الأشخاص، ولعقوها وأدخلوها في أفواههم ولا تدرون عن صحتهم، أما أنا فشوكتي خاصة بي لم يأكل بها غيري، وسكيني لم يقطع بها غيري، فمن الذي هو أحق بالحضارة، أنا أو أنتم؟ الذي يهمني أنا أعتقد جازم أنه في بيته يأكل بالشوكة والسكينة والمغرفة والملعقة، لأنه رجل نازك. لكن أراد أمام الكفار أن يبرز شخصية الإسلام في شخصيته هو، ونسيت اسمه، أحد البدريين كان أخذ أسيرا عند الروم، فوجدوا فيه النجدة والمروة، عبد الله بن إيش من الله نسيت، ابن حذافة، فاستدعاه الملك وعرض عليه النصرانية، أبى، قال: أعطيك شطر مالي وتشاطرني في ملكي؟ أبى. قال: أزوجك ابنتي وشطر مالي؟ قال: لو أعطيتني ملكك وملك مصر وزوجتني فتاة العالم ما تحولت عن الإسلام لحظة. قال: أودعوه السجن، أودعوه السجن. جوعوه وقدموا له لحم الخنزير مشخصة والخمر معه، فامتنع أن يأكل إلى أن وصل إلى حد شارف الموت، فقالوا للملك: لقد مالت عنقه وكاد أن يموت. قال: جيبوه. فجاء بقدر فيه زيت مغلي، وأخذ اثنين من الأسارى وألقاهم في القدر، فانحمشت لحومهم عن عظامهم في لحظة. قال: تقبل ما قلت لك ولا لا؟ قال: لا. قال: اذهبوا فافعلوا به. لما وصل عند قدر الزيت بكى، ظن الحراس أنه أشفق من الموت ويبكي، ردوه إلى الملك. قال: ها رجعت؟ قال: لا. قال: لما بكيت؟ قال: بكيت أسفا أن لي نفس واحدة تمنيت أن يكون لي 70 نفسا ويفعل بي مثل ما رأيت 70 مرة ولا أترك الإسلام. عجز عنه فاستخسره على الموت. قال أتقبل رأسي وأخلي سبيلك؟ قال أنا ومن معي من أسار المسلمين. قال أنت ومن معك؟ نسيت الرقم، هو 8 ولا 800 ولا 8000؟ 80. طيب الحمد لله العدد الموجود. يقول قلت في نفسي والله لقد علم وعلم هؤلاء أن الله أباح لي الميتة والخنزير إذا خفت على نفس الموت، ولكني كرهت أن أشمتهم في الإسلام. ما رضي، وهو يعلم بأن الله رخص له إلا من اضطر، فمن اضطر في مخمصة، ومع ذلك لم يستعمل الرخصة حتى لا يتشفى هؤلاء في أن المسلمين هينين لينين عند الشدة يتركون ويأكلون المحرمات. فهناك عظم على الرجل واعطوا. لما جاء بالأسارة إلى عمر وحكى له قال حق كل مسلم أن يقبل رأس ابن جدعان. قبل عمر رأسه وحث الحاضرين على أن يقبلوا. محل الشاهد إيش؟ لقد علموا أن الله أباح لي في حالة الاضطرار الموت الميتة والخنزير، ولكني كرهت أن أشمت هؤلاء في الإسلام. فالمسلم يجب أن يكون عنده ما يميزه بإسلامه عن غيره، ونسأل الله أن لا يبتلينا ولا يمتحننا. لكن كثير من المسلمين انماعوا، سواء تقليدهم في لباسهم ولا في هيئة مطاعمهم أو مشاربهم، والإسلام نهى عن التشبه بإيش؟ باليهود والنصارى، ينص منتهى الإرادات عند الحنابلة: لو اجتمع قوم مسلمون على شرب الحليب أو الشراب الحلال لكن في صورة شراب الخمر بكؤوس خاصة يشرب فيها الخمارون خمرهم وعلى طريقة تعاطيهم، فإنهم يعزرون ويؤدبون. طب هو شرب حلال؟ قال نعم شرب حلال، ولكن على صورة نقلا عن الإيش؟ عن الأعداء، كأنه تشبه بالأعداء في صورة شرابهم. لم يبق عليه إلا أن يبدل شرابا بشراب. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله نهوا عن ذلك، في الصورة يغاير. فأعتقد أن هذا مجرد تنبيه، وأرجو أن يكون كلام يذهب في الهواء، ولكن ينبه على ما هو يلزم الإنسان. واتقوا الله ما استطعتم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أنبه يا إخوان في الدقيقتين هذه أنه فرق بين ابتدائك الكتابي بالسلام وتضييقك عليه الطريق وحسن التعامل، لأن المسلم يجب عليه أن يكون في جانب الإحسان في المعاملة، وكذلك إعطاء رؤسائهم وكبرائهم مكانته خدمة للإسلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى الملوك، كتب إلى هرقل، ماذا قال له؟ ما إلى هرقل إيش؟ كلب الروم، عظيم الروم. وهل الرسول يهتم لعظيم الروم؟ وهل عظيم الروم عنده عظيم ولا أحقر ما يكون؟ أحقر ما يكون، ولكن تعظيمه في مكانته ليستجلبه. حينما يقول له عظيم الروم يفتح الكتاب يقرأ الكتاب وشوف إيش وراه، لكن أول ما يسمع إلى فلان كلب الروم، كلب الروم ما يكمل الخطاب قراءة ولا يحرقه، ربما قتل الرسول الذي جاء به، لكن يعطيه حقه كما كان يقول أستاذ الأدب أو الإنشاء عندنا، هذا من الرسول صلى الله عليه توجيه للمسلمين في تعاملهم مع سادة الأمم أو سادة الأديان، يعطيه حقه في دينه. وهذا قد يرجع على الإسلام بالخير الكثير، والله تعالى أعلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. هذا الحديث أيها الإخوة طويل كما أشار المؤلف، وذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح. وحديث صلح الحديبية حدث من أعظم أحداث الإسلام، بل إن الله سماه فتحا، وفيه امتحن المسلمون، وفيه ثبت الله سبحانه وتعالى أصحاب الشجرة. وأصل هذا الحديث كما جاء في أوله: خرج صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. عام الحديبية هو عام 6، أو في آخر 6 وأول 7. والحديبية منزل على حدود حرم مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، وساق معه هدية ومن معه من المسلمين، وذلك إثر رؤيا رآها، أي رؤيا منامية، ورؤى الأنبياء وحي، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى من الليل ما تيسر له ثم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى الوتر ولم يتوضأ. فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، فقال لها: يا عائشة، إن عيني تنامان وقلبي لا ينام. وجاء عن الخليل عليه السلام حينما قال لولده إسماعيل: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، افعل ما إيش؟ ما رأيت في منامك؟ لا، ما تؤمر. اعتبر الرؤيا في المنام أمرا إلهيا، وفعلا قام لينفذ، إلى أن جاء إلى نقطة الصفر، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. ثم أنزل إليه الفداء ليفدي به إسماعيل عليه السلام. ويقول بعض العلماء أفديناه بذبح عظيم، قال هو الكبش الذي قربه ولد ابن آدم حينما تنازع هو وأخوه في زواج أخته، فقرب قربانا، فقرب ذاك حزمة حصيد وقرب هذا كبشا سمينا، فأخذت النار الكبش وبقي وتركت الحبة. الذي يهمنا أن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اعتبر رؤياه المنامية وحيا، وصادقه على ذلك ولده إسماعيل: افعل ما تؤمر. فلما رأى صلى الله عليه وسلم أنه آت البيت وطائف به أخبر أصحابه ففرحوا بذلك، وغلب على ظنهم أنه فتح مكة، لأن مكة حرب مع المسلمين، وكيف يتأتى لهم أن يأتوا مكة ويطوفوا ويعتمروا إلا إذا كانت فتحت. فلما خرج صلى الله عليه وسلم بألف وحوالي 400 أو 500 أو أكثر أو أقل، سمعت بذلك قريش فترصدوا على الطرق يمنعوه أن يدخل مكة عليهم مفاجأة، وأن يأخذهم غدرا، أو أن يفاجئهم على غير موعد ويكون في ذلك حطة عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الرجل يخرج بنا على الحرم بعيدا عن طرقهم؟ فخرج به رجل وأنزله على الحديبية وهو فاصل بين الحل والحرم. كانت نزلهم بالحل، وكان وقت الصلاة يدلج إلى الحرم فيصلي في الحرم. هناك علمت قريش بوصوله إلى هذا المكان، فأرسلوا إليه من يمنعه، ففاوضهم على أنه جاء معتمرا وهذا الهدي معه. طالت المراسلات وكثر الرسل بين الطرفين، ثم انتهت بسهيل بن عمرو. وكلما جاء مرسول من قريش يبين صلى الله عليه وسلم لهم صفته، فمنهم من قال فيه: هذا رجل يتحنث أي يتعبد، أثير الهدي أمامه، فرجع ولم يصل، وأخبر قريش إنه جاء معتمرا مشعرا بدنه مهديا هديه، ومثل ذلك لا يرد. ومنهم من قال لهم: هذا فلان فاجر. ومنهم من قال لهم: سهل الله أمركم، أي حينما جاء سهيل ابن عمرو. مما وقع من المفاوضات أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عمر بن الخطاب وقال: اذهب إلى أهل مكة وأخبرهم أننا جئنا عمارا ولم نأتي غزاة. فقال عمر: يا رسول الله، إنه ما من أحد في مكة إلا وهو عدو لي، وليس في مكة من يحميني، ألا أدلك على رجل تحترمه قريش وله من أهله من يحميه؟ قال: من؟ قال: عثمان بن عفان. فندب عثمان وأرسله. ثم طالت غيبة عثمان رضي الله تعالى عنه، فظن أنه قد قتل وأنهم غدروا به، فندب صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يبايعوه. علام البيعة، هناك من يقول يبايعونه على الموت في سبيل الله، هناك من يقول يبايعونه على ألا يفر واحد منهم من القتال. ولما تمت بيعة الحاضرين أومأ صلى الله عليه وسلم إيماءة خفية لم يدركها إلا الفطناء. قال حينما بايع كل إنسان حاضر إلا الجد بن فلان احتمى بناقته، رفع صلى الله عليه وسلم يده الأخرى يبايع بيد، فرفع اليد الثانية وقال وهذه عن عثمان، وبايع من نفسه لعثمان رضي الله تعالى عنه. لا شك أنها منقبة عظيمة لعثمان، وكان من أمر عثمان رضي الله تعالى عنه ما أبرز التلاحم والسمع والطاعة وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. حينما جاء عثمان إلى قريش قالوا يا عثمان لا يمكن أن نسمح لمحمد ولمن معه أن يدخلها علينا عنوة، أما أنت وقد وصلت إلى البيت فدونك البيت فطوف وأتم عمرتك ولترجع إلى صاحبك. ماذا كان موقف عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال لا والله لا أطوف بالبيت ومحمد محجوز عنه، وأبى أن يطوف بالبيت وظل على إحرامه والبيت بين يديه لأن رسول الله محجوز عنه. لم يرضى أن يتقدم على رسول الله بإتمام عمرته، وآثر أن يبقى على ما هو عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع عثمان، ونقول إنها إيماءة خفية لطيفة تومئ بأن عثمان لم يقتل، لأن من قتل لا يبايع عنه، وها هو صلى الله عليه وسلم يقول هذه عن عثمان. عثمان الحي ولا عثمان الميت؟ لا شك أنه الحي، إذن عثمان لم يمت، ولكن كانت بيعة على الموت أو على ألا يفروا ليأخذوا بحق عثمان، أمور يجريها الله في قضائه وقدره. كانت هذه الغيبة منتجة لبيعة الرضوان، وبايعوا رسول الله تحت الشجرة، وسجل الله ذلك: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. ومن شأن هذه الشجرة، هناك من يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه حج فرأى الناس يتوافدون إلى شجرة هناك، فقال ما هذه؟ قالوا هذه الشجرة شجرة بيعة الرضوان، والناس يأتون إليها تبركا، فأمر بقطعها لئلا يفتن الناس فيها. ويذكر ابن كثير رواية أخرى عمن حضر البيعة أنه أتى في العام الثاني ومعه جماعة، فقال: والله لقد ضاعت علينا الشجرة ولم نعد نعرفها من غيرها، فتكون أخفيت من عند الله سبحانه وتعالى، وسواء قطعها عمر أو ضاعت عليهم لم يعرف تعيينها بعد إمضاء البيعة. بعدما تمت الموافدة، وفود قريش ووفد المسلمين، جاء سهيل ابن عمرو يفاوض رسول الله. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سهل الله أمركم. في أول مجيئهم إلى الحديبية بركت الناقة قبل أن تصل إلى حدود الحرم، فقال الحاضرون: خلأت الناقة، يعني تعبت وحفت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله ما خلأت ولا هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حابس الفيل الذي جاء به أبرهة وأراد أن يهدم الكعبة. فقال له سائسه أو الذي ذهب معهم من الطائف يدلهم على الكعبة: جاء في وادي محسر هناك وهمس في أذن الفيل، وكان اسمه محمود. قال: يا محمود، أتدري إلى أين ذاهبون بك؟ ذاهبون بك لهدم بيت الله. فبرك في محله، أرادوه على القيام فلم يقم. جاءوا بمحاجم النار يكونه في مناعمه فلم يقم، وجهوه إلى حيث أتى قام يهرول، حرفوه إلى البيت برك في محله. وقد كان يكفي ذلك عبرة، ولكن الطاغي يعميه طغيانه، كما أشرنا في قصة فرعون مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما كان عليه من الغباوة والعناد حينما جاء ووصل إلى البحر ووجد الماء قد افترق وجمد، وكل فرق كالطود العظيم، وأرض البحر أمامه. ما الذي يفعل ذلك حينما ترى مثل هذه المعجزة العظمى؟ ألا يكفيك عبرة بتقدير هذا الذي فعل له ذلك فتكف عنه وترجع؟ لا، يلج في طغيانه وينزل وراءه البحر حتى إذا توسطه التقمه البحر. أقول ذلك من الغباء ومن عمى الطغيان. فهنا كذلك أبره رأى هذا في الحيوان أغلظ ما يكون من الحيوان، لكنه ذكي. يقولون الفيل والفرس من أذكى الحيوانات، ويمكن تعليمه وتدريبه ما لا يمكن أن يعلمه بقية الحيوانات إلا فصيلة القرود. فهنا حبسها حابس الفيل ثم قامت ونهضت، ثم حينما شارفوا الحدود نزلوا، وكانت هناك البئر ماؤها وشل، لا يكفي شيئا لهذا الجيش، 1400 شخص مع دوابهم. فجاءت الرواية روايتان، أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء يتوضأ، وقيل إنهم جاءوا إليه وهو يتوضأ وبين يديه ركوة فيها ماء، قال: ما شأنكم؟ قالوا: عطاش ونريد الوضوء، وليس هنا ماء إلا هذه الركوة التي بين يديك. فدعا فيها وبرك، فأخذ الماء يخرج من بين أصابعه كالعيون، فشربوا وتوضأوا وسقوا دوابهم. ثم سأل عن البئر فقالوا ماؤها وشل. هناك قيل إنه توضأ وصب ماء وضوئه في البئر فجاشت بالماء، وهناك أنه صلى الله عليه وسلم أخذ سهما من كنانته وأعطاه لإنسان ينزل به البئر فيغرسه في قاع البئر، ففعل فجاش الماء وأدرك نفسه من الغرق، وبقوا عليها مدة وجودهم وذهبوا عنها وهي تنضح بالماء. حينما خلت وتكلم الناس وقال ما هو لها بخلق، ولكن والله لن يعرضوا علي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، وهذا وعد من صلى الله عليه وسلم. لما تمت المفاوضات جاء سهيل وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على البنود التي تأتي إن شاء الله، فوافق رسول الله عليها، ثم قال سأدع بكاتب يكتب بيننا، فدعا علي رضي الله تعالى عنه وقال اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل لا نعرف إلا رحمن اليمامة، قل بسمك اللهم. فقال لعلي اكتب بسمك اللهم، فكتبها. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قاتلتك ولا منعتك، اكتب كما كنت تكتب وكان يكتب أبوك وجدك. محمد بن عبد الله. فقال يا علي امحها واكتب محمد بن عبد الله. وبعض الروايات يقول علي والله ما انا بماحيها بعد ان كتبته. قال ارنيها، فاراه اياها على الورقه فاخذ القلم وخط عليها. نحن نقف هنا نتفكه، حينما يمر القلم على كلمة في ورقة، هل محتها من الورقة؟ هل أزالتها من الوجود؟ لا، تقرأ. إذن رسول الله سجلت، وإن جاء عليها خط يمر بها فهي باقية. وخدع سهيل في ذلك، وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. يبى محمد رسول الله ابن عبد الله، ويكون ماشيا وباقيا رسول الله في الصحيفة التي وقع عليها سهيل وغيره. تمت الصحيفة، اكتب هذا ما عاهد فلان وفلان على أن تضع الحرب أوزاره. 10 سنوات، وهذا محل الشاهد هنا، والهدنة تقع الهدنة بين الطرفين، هما أمتان حربيتان، ولكن توقف الحرب بينهما هدنة أي مؤقتة على حسب التوقيت الذي يتفقون عليه. فيها يأمن الناس بعضهم بعضا. ثم اكتب إن جاءكم أحد منا رددتموه علينا، وإن جاءنا أحد منكم لا نرده عليكم. قال اكتب. فقال القائل أو تكتب ذلك يا رسول الله؟ هذا ما يسمى في اللغة العسكرية إملاء القوي على الضعيف. اللي يجيك من المشركين ترد عليهم، واللي يجي المشركين من المسلمين يمسكوه ولا يردوه عليكم. إلى أي حد إجحاف هذا؟ المساواة، إما نرد من الطرفين أو نمسك من الطرفين، ولكن نمسك من جهة المشركين ونرد من جهة المشركين، هذا والله كالنعم. اكتب من خرج منا أبعده الله، ما في خير، ولا ينبغي أن يبقى في صفوفنا مثل هذا، فكن خير وقع لنا خليه يروح مع الطيور على أشكاله. ومن جاءنا منهم ورددناه عليهم فإن الله جاعل له فرجا ومخرجا. يبقى ما في هناك هضم. وهم في أثناء كتابة الصحيفة وقبل توقيعها جاء أبو جندل ولد سهيل بن عمرو يرسف في القيود، كان مسلما فأخذه أبوه وقيده، فتفلت من البيت بقيوده وحديده، وجاء حتى أدرك الناس في الحديبية وصرخ في المسلمين، فقال سهيل: يا محمد، لقد لجت القضية بيننا، وهذا أول ما أقاضيك. من جاءكم منا إيش غددتموه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، لقد لجت القضية بيننا وبين الناس، وما كنت لأغدر بعهد، اصبر فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. يقول ابن هشام وابن كثير وغيرهم: قام عمر وأخذ سيفه بيده ومشى يماشي أبا جندل ويدني السيف إليه ويقول: يا أبا جندل، إن دم الكافر دم كلب ولا يهمك. يقول عمر: أخذت أغريه، أظن أن يأخذ السيف من يدي ويضرب عنق أبيه، لكنه ظن بأبيه ولم يفعل. رجع وكانت شديدة على المسلمين. ثم هناك وقفة الامتحان، نادى صلى الله عليه وسلم في القوم بأن يتحللوا، بأن ينحروا هديهم ويحلقوا شعورهم، فما تحرك واحد منهم. ثلاث مرات، فدخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا: لو جئنا بمقاييس العسكرية اليوم نقول هذا شبه إيش؟ تمرد، امتناع، عدم طاعة، ولكن حاشا أصحاب رسول الله من ذلك كله. كما عبرت عن ذلك الحكيمة أم سلمة: عمر حينما تم الأمر ورد أبو جندال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا ولم نقاتلهم؟ قال: يا عمر، أنا عبد الله ورسوله، لن أعصي الله ولن يضيعني الله. رجع عمر، هذا الحديث جازم، إلى أبي بكر فذكر له ما ذكر إلى رسول الله، فكان جواب أبي بكر لعمر طبق جواب رسول الله: يا عمر، إلزم غرزه، إنه رسول الله. يقول عمر، خلينا في هذا ما يقول أولا. فهذا عمر سمع ما تم الصلح عليه فلم يرق له، وأراد أن يرجع إلى السيف والقوة، ولكنه فوجئ بأن هذا أمر الله. إذا قال إني عبد الله ورسوله فلن أعصي ولن يضيعني، يبقى الأمر جاي من فين؟ ها؟ من الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم منفذ تعاليم ربه. إذن عمر يكون معترض على من؟ على الله. رجع. بينما دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت ما لي أراك مغضبا، أغضب الله من أغضبك؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به، آمرهم وهم يرون وجهي ويسمعون كلامي فلم يفعلوا. قالت لا عليك، اعذرهم، إنهم ما خرجوا معك إلا ظانين الفتح وآتين مكة. أتحب أن يفعلوا ما تريد؟ قال بلى. قالت لا عليك، خذ السكين واعمد إلى هديك ولا تخاطبن منهم أحدا أبدا، فانحر هديك ثم ادعو الحلاق ليحلق لك ثم الزم خيمتك. فلما نحر هدي عرفوا أن الأمر جد، ما هناك مطمع، لأن الرسول بنفسه قد نحر هديه. ولما دعا الحلاق فحلق كانت جازمة وقاطعة لكل أمل أو رجاء، فتسابقوا إلى النحر والهدي حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. ثم لزم خيمته وتم الأمر وجاء الرحيل العودة. وفي الليل كان عمر رضي الله تعالى عنه العادة أن يكون بجوار رسول الله في سفره، ولكن في هذه السفرة في العودة إما أن يكون في آخر الناس أو يكون في أول الناس قلق لما حدث منه، وهو يفكر في مكان، فإذا به يسمع الصارخ يا عمر أجب رسول الله. يقول ما ظننت إلا أنه قد نزل في قرآن وكدت أن أهلك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا عمر، فكت العقد. نعم يا رسول الله. قال قد أنزلت علي الآن سورة لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وتلا عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره. قال عمر فقلت أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي بالله إنه لفتح. ونحن أيضا إذا تصورنا النتائج لوجدناه فتحا، وكما قال بعض الصحابة إنكم لتعدون الفتح فتح مكة وإنه لفتح، ولكن أعظم منه وأسبق منه بيعة الرضوان وصلح الحديبية. وكيف كان فتحا؟ يذكر هنا أن المسلمين أمنوا المشركين والمشركون اطمأنوا للمسلمين، فأخذ المسلمون يدوثون أرض المشركين تجارة أو سفر، وأخذ المشركون يدخلون أراضي المسلمين تجارة أو سفر، ف فما لقي مسلم رجلا مشركا عاقلا وحدثه عن الإسلام إلا وأسلم. ثم كان من بنود الصلح أنكم ترجعون عامكم هذا وتأتون في العام القادم بعمرة ونخلي لكم مكة 3 أيام. وفعلا ولما جاء صلى الله عليه وسلم أخذ الحيطة، وكان الشرط ألا يدخل مكة في العمرة القضية إلا بسلاح المسافر، السيوف في قربها، ولكنه صلى الله عليه وسلم أخذ كامل عدة الحرب وأودعها قبل مكة بمرحلة، وأقام عليها الحراس تحسبا لنقض عهدهم. وفعلا لما دخل مكة وأتى البيت جاءت أوائل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، ولكن نور النبوة وحماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، حينما قدموا البيت أتى الشيطان إلى رؤوس مكة وقال لهم إنها فرصة واتتكم، فهذا محمد بأصحابه أنهكتهم حمى يثرب وأضناهم طول السفر. يثرب المدينة وكانت كثيرة مستنقعات وكانت وبيئة بالملاريا، حتى دعا صلى الله عليه وسلم اللهم انقلها عن المدينة إلى الجحفة ساحل البحر. فقال لهم أستاذهم الشيطان إنكم لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. ولا شك أنهم جلسوا على رؤوس الجبال المشرفة على البيت، والذي يجلس على قمم الجبال لو رمى بالحجارة من في بطن الوادي لأهلك. والحرم أوطى نقطة في مكة. فلما أخبرهم أو ندبهم أو وسوس لهم ذلك أعلم الله رسوله ماذا يكون الحال. اجمع قادة العالم العسكريين، سواء الحروب الآلية الاعتيادية أو الإلكترونية أو البكتيرية أو غير ذلك، قوم في بطن الوادي سلاحهم السيوف في قربها فقط، وعدوهم مشرف بهم على رؤوس الجبال، فإذا ما نقض العدو العهد هل يحتاج إلى كبير عناء في أن يقضي على الذين في بطن الوادي؟ ما يحتاج، يأخذونهم بالأيد. وهنا يأتي كما ننادي دائما إن الفكرة لا تقاوم إلا بفكرة ضدها، لا بالقوة ولا بالعناد. فهنا الشيطان زين لأهل مكة ضعف المسلمين من أثر الحمى في بلدهم ومن تعب السفر في مجيئهم، فكأنه صورهم عندهم بأنهم هلكا لا يستطيعون حراكا. وعلى هذا يكون النزول إليهم ميسر ويكون القضاء عليهم أيسر. ماذا كان الأمر؟ ليس هناك قبيلة ولا هناك جماعة حول مكة مسلمة حتى يستنصروا بها رسول الله أو يمدونهم بمدد من سلاح أو رجال، لا. ولم يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه في جند من السماء كما جاء في بدر وفي غيرها. لكن ماذا فعل؟ ليشرع أعلم المسلمين بالمؤامرة التي وقعت بين الشيطان وبين كفار مكة، وأنهم مستعدون لنقض العهد ليفوزوا بحاجتهم. طيب ماذا نفعل؟ كما يقولون في فك الأسد، قال: أروهم اليوم منكم قوة. كم كلمة؟ أروهم اليوم منكم قوة، أربع كلمات أحبط بها صلى الله عليه وسلم أخطر مؤامرة على الإسلام والمسلمين. وماذا نفعل؟ اطبعوا، طلع يدك، حط الرداء على كتفك، شمر، هرول. هذه حركة الكسلان الوجعان ولا حركة النشيط؟ حركة النشيط. فنزلوا المطاف وهم كالغزلان ينقزون، فنظر أهل مكة من أماكنهم وقال بعضهم لبعض: أنهكتهم وأضناهم، ها هم ينقزون كالجن، والله ما لنا بهم قوة. وخمدوا في أماكنهم، وتمت العمرة، وتمت الثلاثة الأيام، وتزوج ميمونة وقال: أنظرونا ثلاثة أخرى كي نولم ونأكل وتأكلون معنا. قال: ارحل عنا، لا نريد لك أكل ولا نريد لك شيء. وخرج على حسب الموعد، وأحداث طوال في ذلك الوقت أو في تلك العمرة، وسميت عمرة القاضية وليست عمرة القضاء، أو القضاء من التقاضي لا من قضاء الدين وقضاء الفوائد. القضاء ما تقاضوا عليه. وهنا احتجنا أن نسوق هذا الحديث الذي ذكره بطوله لنرى مدى حاجة الهدنة هنا والصلح. ونحن ورائنا أن تضع الحرب 10 سنوات، وهل باق لرسول الله في حياته 10 سنوات في ذلك الوقت؟ لا، ولكن أوامر، أمر الله. في السنة 7 أو 8، السادسة صلح الحديبية، 7 عمرة القضية، 8 نقضت قريش العهد، لأن في الصلح قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يدخل في حلف محمد فليدخل، فنهضت خزاعة وقالت: نحن في حلف محمد، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، فنوزت كنانة وقالوا: نحن في حلف قريش. وكان بين خزاعة وكنانة ثأر، فقامت كنانة على خزاعة بالليل وأعانتهم قريش بالسلاح والرجال فغدروا بهم. فجاء مبعوث خزاعة واستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز ودعا الله أن يعمي الأخبار على قريش. وكان الضعينة حاطب بن أبي بلتعة في رسالتها وأخذت ولم تصل إلى مكة، وكانت مفاجأة أبي سفيان بجيوش المسلمين بمر الظهران، واستأمن لأهل مكة، فقيل: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. قال: وماذا يسع بيت أبي سفيان؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن. قال: وماذا يسع المسجد يا رسول الله؟ قال: من دخل بيته وأغلق بابه وترك سلاحه فهو آمن. قال: هذه أوسع. وهكذا كان حديث الهدنة بين المسلمين وبين المشركين، وهذا ما ساقه المؤلف من أجله، وأنه يحق للمسلمين أن يصالحوا ويهادنوا عدوهم إذا اقتضت المصلحة ذلك. وكان من تتمة ما ذكره صلى الله عليه وسلم أن من جاءنا منهم فإن الله جاعل له فرجا ومخرجا، حتى إن قريشا لتتنازل عن شرطها. جاء أبو بصير وصل إلى المدينة، فجاء رجلان يطلبانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينك، من جاءك منا رددته إلينا؟ قال: نعم. يا أبا بصير اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك مخرجا. فخرج معهما امتثالا لأمر رسول الله، حتى إذا وصلا ذا الحليفة جلسا للغداء، فقال أبو بصير لأحدهما: والله إني لأرى سيفك هذا عجيب. قال: نعم والله إنه لعجيب ومجرب. قال: هل تسمح لي أن أنظره؟ قال: نعم. وسله من غمده وأعطاه إياه، فضرب عنقه. وشرد الثاني راجعا إلى المدينة، حتى دخل على رسول الله المسجد، فقال: هذا قد أذعر. ثم جاء قال: إن أخي صاحبي قتل، وما أراني إلا مقتول. ثم لحقه أبو بصير: سلام يا رسول الله، لقد وفت ذمتك ورددتني عليهم وخلصني الله منهم. قال: لا، العهد بيننا لا نقبلك ولا نأويك. فقال في نفسه: لا في المدينة يقبلونني، وأرد إلى المشركين يعذبونني، لا هؤلاء ولا أولئك. وأخذ جانب البحر، ساحل البحر، ونزل. جاء بعده أبو جندل، وجاء بعده وكل من جاء يرده رسول الله، فيسأل: ماذا فعل من قبله؟ قالوا: عندك على سيف البحر. حتى تكونت مجموعة، فما تركت لقريش عيرا تمر ذاهبة أو عائدة إلى الشام ومن الشام إلا ناوشوها وأخذوا من تجارتها، فضجت قريش. فأرسلوا إلى رسول الله: كف هؤلاء عنا. قال: ما لي فيه، ليس في حوزتي وليس تحت يدي، حسب الشرط الذي اشترطتموه أنا غلبتهم ودونكم فيهم. قالوا: تنازلنا عن هذا الشرط، خذهم إليك وتنازلنا عن هذا الشرط. دعاهم وأتوا إليه. إذن الهدنة بين المسلمين والمشركين إذا كان فيها مصلحة للأمة فلا مانع. طالت المدة 10 سنوات أو 20 سنة أو قصرت سنة أو سنتين، على حسب ما تقتضيه المصلحة ويراه الإمام. وهنا مبحث يذكره العز بن عبد السلام، كما يقولون سلطان العلماء: يجب على الرعية أن تطيع ولي أمرها في 4 أمور. الأمر الأول في إعلان الحرب وموافقته في من يعلن الحرب عليه لمصلحة الإسلام والمسلمين، لا يروح هو يعلن الحرب هم يخذلونه، لا. الثانية عقد الهدنة، إذا تقاتل ولي الأمر مع أمة ثم رأى المصلحة في عقد هدنة وصلح مع العدو وافقوه، لا يتركوه يروح يعمل هدنة وصلح هم يروحوا ينوشوا العدو، لا. ونوع المكيال الذي يتعاملون به، أنزل الولي الأمر إناء وعاء قال: هذا تكيلون به، الصاع، نصف الصاع، الكيلة، الويبة، غير ذلك، يتعامل الناس في مكيالهم بهذا المكيال. حتى لا يكون فوضى، لكل إنسان مكيال خاص أو علبة خاصة لا نعرف المقادير، فيجعل هناك مكيال خاص الذي يرتضيه ولي الأمر. وكانوا إلى عهد قريب يختمون المكيال من خلفه بختم النار حتى لا يغير ولا يجعل مكيال بدل المكيال أصغر أو أقل، ولا يتلاعب التاجر بمكيالين، مكيال يأخذ به ومكيال يبيع فيه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا، ونوع العملة التي ينزلها إليهم، ارتضى لهم الدرهم، ارتضى لهم الدينار، البيسة، الهللة، ما اختاره من نوع العملة يجب أن يطيعوه ويتعاملوا بعملته ويحترمونها ولا ينقصون منها شيئا. وحدث في أول الدولة الأموية أن شخصا أخذ الدينار وبرده على المبرد، فإذا كان هناك 1000 دينار وبرد كل دينار 10 جرام حيطلع 10 جرامات ذهب نقصا في تلك الدنانير التي يتداولها الناس، فقطعوا يده لأنه اعتدى على العملة التي ارتضاها ولي الأمر. وكذلك الآن لو أن إنسانا اعتدى على العملة التي أنزلتها الدولة للسوق والتعامل وأتلفها عمدا فإنه يجازى، لأن نوعية وماهية العملة ليست ملكا لك. هذه الأوراق المالية التي في جيبك، الحكومة تعبانة وخسرانة عليها ملايين الريالات حتى طبعتها وحرزتها من التزوير، وفيها من كما يقال العلامات الخفية أو الظاهرة أو إلى آخره، فيتعبان فيها، تجي أنت وتقطعها أو تحرقها، أنك تستحق في نظام الدولة العقوبة على إتلافها. ثم إذا كان الأمر كذلك وكان على الأمة واجب السمع والطاعة في هذه الأمور 4، ومنها عقد الهدنة مع العدو. ولهذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الجزء من الحديث: صالح سهيل بن عمرو على أن تضع الحرب بينهم 10 سنوات، وهذا ما يسمى بالهدنة أي يسمى بالصلح. والفقرات أو الجزئيات التي جاءت في الصلح الذي وقعوه يعمل به. وهنا في نهاية المطاف نترك الجهاد ونترك الهدنة ونترك المنازعات ونأتي إلى نقطة عسكرية ليتبين لنا أن صلح الحديبية فتح حقا. ماذا كان موقف قريش من المسلمين؟ موقف إيش؟ نعم، عداء وقتال. وخرج من مكة لسه ما قضى أكثر من 6 سنوات، فالحرب قائمة. لما تكون الحرب قائمة وتأتي فرصة يجلس فيها أعداء الإسلام إلى المسلمين جنبا إلى جنب على مائدة المفاوضات كما يقولون، التقى فيها الزعماء على مائدة المفاوضات. مفاوضات على إيش؟ على مال يدفع؟ لا، اعتراف بالكيان الإسلامي ووجوده بعد أن كانوا لا يعرف، كما قال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما قتلت. لم يعترفوا برسول الله، لم يعترفوا بالإسلام، ولكن هنا انتزع منهم الاعتراف بالإسلام بالقوة وهم لا يشعرون، لأن المسلمين يجلسون ومندوب المشركين ويكتب الصلح ويوقع عليه من الجانبين، سهيل بن عمرو، فلان بن ورقاء، فلان بن فلان، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يوقعون على الصحيفة. اجتمع التواقيع الزعماء من الجانبين على هذا الصلح، يبقى قريش انتزع منها انتزاعا الاعتراف بالوجود الإسلامي ولا لا؟ ولا كانت تفاوض مين؟ تفاوض هوى؟ لا، تفاوض المسلمين. إذا اعترفوا بالطرف الذي يفاوضونه، وهذا هو الفتح. والله تعالى أعلم.